أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين ضاد، يقول: أرجو أن تفيدونا عن أشخاص في إحدى المناطق يقومون باستئجار عدد من الأشخاص ليؤموا الناس بدلا منهم ليتفرغوا أيضا لإقامة أعمالهم الأخرى، ما حكم هذا وما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته الذين حملوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أعباء تبليغ الأمة الرسالة، فحملوها بأمانة وقاموا بحقها ونشروها في الأرض وجاهدوا في سبيل تثبيتها. ولا شك أن حمل الرسالة أمانة في أعناق الناس، وأن القيام بالأعمال الوظيفية أمانة، وهي من الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. فالأعمال الوظيفية أعمال ائتمن عليها العامل، ولا فرق في ذلك بين وظيفة الإمامة أو الأذان أو صيانة المسجد وتنظيفه أو القيام لإغلاق أبوابه وفتحها، كل هذه وظائف وأعمال على من أسند إليه شيء منها أن يقوم بها بنفسه. وإذا أراد أن ينيب أحدا فلا بد أن يرجع إلى الجهة التي تملك أن منحه الإذن بذلك. وأما أن يتولى الإنسان الإمامة ثم يأتي بقارئ ويدفع له 1000 ريال أو أقل ويتولى هذا العامل الإمامة، وإن كان محسنا للقراءة وإن كان حافظا للقرآن، فلا يجوز أن يولى الإمامة، بل على من أخذ مكافأتها من السلطة أن يقوم بها بنفسه. وإذا أراد أن ينيب غيره فليتحل عنها، لتنيب السلطة من تراه أهلا لها. وكونوا من يتولى هذا العمل يقول: أني أرضي من يقوم به وأدفع له المبلغ الذي يرضيه، فأنت إذا أخذت ما زاد عن ذلك دون أن تقوم بعمل ودون أن يأذن لك من له حق الإذن بذلك، كيف تستحل هذا المبلغ؟ إذا أخذ الإنسان مالا من غير حقه فهو كسب غير مباح. ولذلك لا نستغرب إذا دعا الناس فلم يستجب دعاءهم، لأنهم خلطوا في نفقات طعامهم وشرابهم وملابسهم ومراكبهم. وقد قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه: يا رب يا رب، ومطعم حرام وملبس حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هؤلاء الذين يتولون الإمامة أو الأذان ويأخذون مكافأتها من الدولة ويدفعون بعضها لمن يتولاها عنهم، إنما يأكلون أموالا غير مباحة. فعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن لا يطعموا أهلهم ويطعموهم ويطعموا أولادهم من مكاسب غير نقية، فإن للأكل والتغذي واللبس من مكاسب مشبوهة أثرها على الإنسان في سلوكه وفي استجابة دعائه. ألا فليتق الله كل من أتى عملا، وليعطي الوظيفة حقها، وليقم بواجبها، وما جرت العادة به وعلم لدى السلطة أن مثله يجري فلا حرج على الناس. إذا كان الإنسان تعتريه ظروف لليوم أو اليومين ويقوم بتكليف من ينوب عنه أحد المصلين الجماعة في المسجد ليذهب إلى جهته، فأرجو أن ذلك لا حرج فيه، لأن هذا مما جرت العادة أنه يعتري المرأة. فالإنسان في الوظيفة يعتريه ما يحول بينه وبين أدائها، المعلم، الأستاذ، المسؤول الكبير ومن دونه، كل واحد منهم قد يعتريه ما يحول بينه وبين العمل. فما جرى العرف والعادة في دواوين الدولة ودوائرها أن مثله يحصل لسائر الموظفين ولا يستنكر غيابه في مثله، لا حرج على الإمام والمؤذن فيه. فالإنسان قد يمرض اليوم وقد يحال بينه وبين الوصول لأدنى عائق وأدنى سبب من الأسباب وما أكثرها، والدين يسر. وأما الطريقة التي يتولاها المرء يكون إماما تارة هنا وتارة هنا، ويقيم شخص يتولى عمله ويقول أمنت للجماعة من يأمهم، فهل لا سأل الجهة التي تملك منحه الإذن؟ ينبغي أن يحذر الناس ذلك، فنسأل الله أن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. إذا كانت تلك الجهة قد فتحت هذا الباب لكنه توسع فيه، هل من كلمة؟ لا أدري هل فتحت ذلك الباب أو لا، لأن مثلا مدير شؤون المساجد في منطقة ما لا يملك مثل ذلك، فالدولة لا تأذن لكاتب صادر أن يغيب أياما ويكلف من يكتب صدور الأوراق في مكانه، ولا تأذن لمعلم في مدرسة أن يستأجر معلما ولو كان أجود منه أتقن العلوم ليغيب هو ويتولى هذا المعلم الحاذق الجيد عمله في تدريس الأولاد والطلاب. فالوظائف إنما خصت لمن يتولى شؤونه. أما ما اعتاد المسؤولون على حصوله وسكوتهم عن ذلك ما جرت العادة والعرف به، ما لا يعد إخلالا بالعمل ولا تضيعا له، فإن شاء الله لا حرج فيه. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. كثرت الملاحظات على الأئمة في الآونة الأخيرة، بعضهم يقول إن بعض الأئمة لا يفقه كثيرا في أمور الصلاة، ويستشهدون على ذلك بأن بعض الأئمة صلى صلاة الخسوف والشمس طالعة، بل قيل إن بعضهم صلى صلاة الخسوف أولا ونسي صلاة الفجر وأشرقت الشمس وهو لا يزال يصلي الخسوف ولم يصلي الفجر بعده، وملاحظات كالغياد الذي عرجتم عليه جزاكم الله خيرا، فلعل لكم إضافة وفقكم الله. لا أظن أن إماما يحسن أداء الصلاة سوف يستمر في صلاة الخسوف إلى أن تطلع الشمس بعد خسوف القمر، لأن صلاة الكسوف فرض كفاية على قول وسنة مؤكدة على قول آخر، لا يصح أن يضيع بسببها أداء فرض هو فرض عين على كل مكلف، وعلى فرض وجود شيء من ذلك، فإن النادر لا حكم له، وإن الشاذ لا يعتد به ويتخذ حكما عاما أغلبيا. ولا شك أن أغلبية من يتولون الإمامة بتولية من الجهة المسؤولة عن تولية الأئمة أنهم أهل لهذا المنصب، فإذا وجد من لم يكن أهلا إما لعدم وجود من يفضله أو لامتناع من يفضله من تولي الإمامة فلا يعد ذلك حكما عاما على سائر الناس، وعلى كل إنسان يكلف بالإمامة ألا يقوم بها ويتولاها ويتحمل مسؤوليتها إلا إذا كان أهلا لذلك، أن يعرف كيف يؤم الناس، أن يعرف أحكام السجود سجود السهو، أن يعرف أداء الصلاة من قيام وقراءة وركوع واعتدال وسجود وجلوس بين السجدتين، كيفية مد الظهر حال الركوع، كيفية مجافاة العضدين عن الفخذين، إلى غير ذلك من أحكام الصلاة. على الإمام أن يكون قدوة في أداء هذه العبادة، لا أقول عليه أن يكون عالما فهذا أمر، إلا أن يكون متعذرا فهو متعسر، ولكن عليه أن يعلم كيف يؤم الناس. وعلى الإمام أن يرفق بالمصلين وأن يراعي أمورهم وأن يحرص على سبق أكثرهم إلى المسجد، حتى إذا رأى الناس تجمعوا أكثر أقام الصلاة. عليه أن يحرص على أن يكون أداؤه للصلاة في وقت متقارب، بحيث لا يغتر الناس بانتظار وقت الإقامة، بحيث لا يفوتهم الإقامة، لأن تارة يؤم الناس في أول الوقت وتارة في وسطه، بل عليه أن يتخذ وقتا مناسبا، إن تأخر فدقائق وإن تقدم فدقائق، وهي مسؤولية عظيمة. الإمامة مسؤولية عظيمة، على الإمام أن يتقي الله ويتفقد الجماعة بالنظر، إذا افتقد أحدا منهم أياما سأل عنه ولو بالذهاب لمنزله فقد يكون مريضا، لأن المسلمين إخوة يتفقد بعضهم بعضا ويسعى بعضهم بحاجة بعض بقدر المستطاع، فنسأل الله للجميع التوفيق. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى قضية أخرى من القضايا التي بعث بها المستمع عين ضاد، يقول: يوجد في قريتنا أشخاص يقومون بأخذ مبلغ من المال على جميع الناس، ومن بينهم الفقير والعاجز والأرملة والموظف، والدفع يكون في 100 ريال كل 5 أشهر تقريبا، ومن لم يدفع هذا المبلغ يجمع على مقاطعته، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ يقول النبي الهدى صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيلة من نفسه. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والظلم ظلمات، كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح إن الشح أهلك من كان قبلكم. فالتعسف ظلم الناس لجمع هذه الأمور الأموال حتى ولو كانت لمصلحة القبيلة أو القرية، لا يجوز أن يرهق الناس وأن يطلب منهم مال إلا برضاهم، إلا ما كان واجبا أوجبه الشرع، فإن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والواجب ما وإن الواجب ما أوجبه الله ورسوله، إما بنص الشريعة أو بأن يوجب المرء على نفسه بطريقة نذر أو كفالة أو ضمان ونحو ذلك، فهذا إذا وجب عليه فإنما وجب عليه بمقتضى أحكام الشريعة، فهو مما أوجبه الله ورسوله. فليتق الله من يتولى مثل هذه الأمور، وليبتعد عن ظلم العباد، والشأن في الفقير أن لا يرهق، والغني أن لا يؤخذ منه شيء إلا بطيبة من نفسه. فعلى كل من تولى أمرا من أمور الناس، سواء كان هذا الأمر باتفاق القبيلة أو القرية، أو كان هذا الأمر بتفويض من جهات الاختصاص في بلده، أن يتقي الله في هذه الأمة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لمن رفق بالأمة بأن يرفق الله به، ودعا على من شق على الأمة بأن يشق الله عليه، كما في صحيح مسلم وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فعلى الإنسان أن يكون رفيقا بالأمة حريصا على مصالحها، لعله أن ينال أثر دعوة هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ألف عين، يقول إنه مدمن على شرب الخمر والمخدرات بأنواعها حتى نهاية شعبان، ثم يقضي شهر رمضان صائما كسائر الناس، وعندما ينتهي يعود إلى تلك البلية، فهل يقبل صيامه وماذا عليه؟ جزاكم الله خيرا. ماذا أقول على مدمن يدمن شرب الخمر؟ وقد جاء في الأثر مدمن شرب الخمر كعابد وثن. وماذا أقول عمن يقول إنه مدمن على الشرب وهي أم الخبائث؟ وهل يضمن لنفسه أن يتوب؟ ألا يحتمل أن يوافيه الأجل حالة شراب أثناء سكر ثم يبعث يوم القيامة على ما مات عليه؟ الإنسان إذا أدى عملا ثم أتبع العمل الصالح بالعمل الخبيث، فإن العمل الخبيث كالنار تأكل الحطب. وجاء في حديث أن من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، وإن كان في هذا الحديث ما فيه، لكن يكفي أن الخمر مما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وإذا صد المرء عن ذكر الله وعن الصلاة فأي خير فيه؟ هذا السائل استمر على هذا الوضع، فلا يؤمل أن يقبل له عمل يسبق هذه المصائب، لأن عمل الخير والصيام والصلاة والتضرع والتهجد ينبغي أن يعقبه شكر لله على هذا التوفيق، وثبات على الطاعة، وتلذذ بمعاناتها، لا أن يعقبه رجوعا إلى الوراء وانحراف عن الجادة وغرق في الرذيلة والفحشاء. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل، وأن يصلح ويهدي هذا السائل، وأن يتوب علينا وعليك. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إنه أدى مناسك الحج رغم أنه لم يتزوج بعد، ويرجو من فضيلتكم التوجيه. لا يؤثر عدم الزواج على الحج، فإن الحج ركن من أركان الإسلام، والزواج ليس بركن، وإنما الزواج يجب على من يستطيع القيام بشؤون الزوجة والنسل، ومن يخشى على نفسه الوقوع في الحرام لكن هذا الحج إذا عقدته وتلته هذه المنكرات وهذه القبائح حج لا أدري ما أقول عنه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من القصيم رسالة بعثت بها إحدى المستمعات، تقول السائلة أم عبد الله. أم عبد الله تقول عن نفسها: أنا امرأة تأتيني قدرة قبل زمن الحيض بيوم أو يومين، تستمر أحيانا خلال اليومين وأحيانا تكون معي بعض الأوقات وتنقطع بعض الأوقات، ثم بعد ذلك تنزل علي الدورة بشكل طبيعي وتمكث معي مدة عادة 6 أيام. هل هذه الصفرة والقدرة التي قبل الحيض تعد من زمن الحيض فترك الصلاة والصوم أم لا تعد من الحيض؟ افتوني مأدورين، جزاكم الله خيرا. تقول معطية رضي الله عنها الصحابية الجليلة: كنا لا نعد الصفرة والقدرة في زمن الطهر الحيض. ما شاء الله، الحمد لله. فإذا كانت هذه الصفرة لا تكون مرتبطة تمام الارتباط بالدم وليست لها أعراضها التي تعرفها النساء، أعراض العادة، فلا تعد حيضا. أما إذا كانت لها الأعراض، العلامة التي تحس بها المرأة عند ارتداء العادة، وكانت مرتبطة متصلة بالعادة، فهي جزء منها. والغالب أنها لا تكون مرتبطة، فبهذه الحالة تكون صفرة لا أثر لها. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من الرياض رمز إلى اسمه بالحروف خاء راي باء، يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 22 عاما وأحافظ على عقيدتي وجميع العبادات، ولكن الله تعالى ابتلاني بمرض شديد والحمد لله على ذلك، واستمر لمدة 4 سنوات، وذهبت إلى بعض الدول لأطلب الدواء الشافي من الله تعالى، ولكنني وقعت في معصية كبيرة وهي الذهاب إلى الكهنة والمشعوذين والدجالين والعرافين، وعلى الرغم أنني غير مقتنع بهم ووقعت في الشرك الأكبر، ولكني ولله الحمد ندمت على ذلك العمل وتبت إلى الله توبة صادقة. سؤالي: هل لي من توبة؟ وهل علي ذنب بعد التوبة؟ أرجو توضيح ذلك. وما المقصود من قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ وأيضا قوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. جزاكم الله خيرا. لا شك أن المسلمين ابتلوا بهؤلاء المشعوذين والدجاجلة والسحرة والمتكهنين، وهم شر نبلاء على الأمة، والواجب الحذر منهم والعناية بالتحذير منهم. وإذا كانت البلد بلدا تحكم بالشريعة وجب أن يعاقبوا العقاب القاطع لشرهم. لا شك أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب. أعظم الذنوب الشرك بالله، ومن تاب صادقا من الشرك فإن الله غفور رحيم. أنت أيها السائل كما تذكر أنت أخطأت وخالفت الشريعة وركبت مركبا صعبا ووقعت في عوة، لكنك تذكر أنك أخرجك الله منها بالتوبة، فاجتهد بالأعمال الصالحة. الشافي هو الله، لا الساحر ولا الكاهن يستطيع أن يشفي أحدا، وقاضي الحاجات هو الله جل وعلا، فهو إليه الملجأ وإليه المصير. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن ينبغي أن ينظر الإنسان عن التوبة، أهي توبة صادقة أم أنها وقتية لزوال العارض الدافع إلى المخالفة تاب، ولو عرض عارض آخر لوجدته سريعا إلى ركوب المركب للسيء ينبغي أن تحمد الله على أن أنقذك وأن تكثر من الأعمال الصالحة، وكلما تذكرت هذه المخالفات تكرر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتكرر التوبة والندم والاستغفار، والله غفور رحيم. فإن الله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صلى الله على نبينا محمد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مرسلات من الباحة رمزنا إلى أنفسهن بالحروف راء صاد عين وميم ميم عين، يقولن أو تقول إحداهن: إن لدي عدة أسئلة، وأود أن أسأل أولا عن السنن الرواتب، هل يجب قراءة سور بعد الفاتحة في كل نافلة، وهل تعتبر الصلاة غير صحيحة إذا لم أقرأ شيئا بعد الفاتحة، أفيدوني مأجورين جزاكم الله خيرا. لا يجب على الإنسان أداء صلوات سوى القراءة، ولا يجب قراءة شيء بعينه من القرآن بعد الفاتحة. من قرأ مع الفاتحة ما تيسر فقد أحسن، ومن قرأ الفاتحة وحدها ولن يقرأ معها غيرها فصلاته صحيحة. والنافلة كالفريضة، ينبغي أن يحرص المتنفل على قراءة الشيء من القرآن مع الفاتحة، لكن لو رغب التخفيف وحرص عليه ليعارض استوعى التخفيف فلا حرج أن يقرأ فاتحة وحدها. في النافلة والفريضة، إلا أنه كما ذكرت الأفضل في كل صلاة أن يقرأ مع الفاتحة سواها. والله أعلم.